أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. روحي فداؤك قال البعد يا وطني كفى غراما بنفسي المعذبة. روحي فداؤك قال البعد يا وطني كفى غراما بنفسي المعذبة. ما الاختبار فراق الشام ألهبني أفديك أفديك هذا بعض أمنيتي. ما الاختبار فراق الشام ألهبني أفديك أفديك هذا بعض أمنيتي. دمشق في القلب قلبي فيها حلب دمي حمات ونوح الجسر أغنيتي. دمشق في القلب قلبي فيها حلب دمي حمات ونوح الجسر أغنيتي. سورية اليوم بركان سيول دم شم الرسول منار نار ملحمتي. سورية اليوم بركان سيول دم شم الرسول منار نار ملحمتي. شم الرسول منار نار ملحمتي. يا شاب بل فؤاد الطفل من ألم. يا شام يا شام يكفيني من لعنة. يا شام باب الفؤاد الطفل من ألم. يا شام يا شام يكفيني من لعنة. وللأحبة في الميدان منزلة في النفس يا طيبها يا عز منزلتي. وللأحبة في الميدان منزلة في النفس يا طيبها يا عز منزلتي. وللأحبة في الميدان منزلة في النفس يا طيبها يا عز منزلتي. حلاوة الموت حقا حين فوزك في كلا الحياتين من دنيا وآخرتي. دمشق في القلب قلبي فيها وحلب دمي حمات ونوح الجسر أغنيتي. سورية اليوم بركان سيول دم شم الرسول منار نار ملحمتي. روحي فداؤك قال البعد يا وطني كفى غراما بي

مرت